بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل شيء قدرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على نهجه واتبعوا طريقته في الدعوة والجهاد وفي العلم والعمل. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، نواصل الحديث معكم في موضوع أحكام المواريث، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن بيان حكمة الإسلام في تقدير المواريث، ردا على بعض الملحدين الذين يعترضون على هذا التقدير حتى شبهوا على بعض ضعاف الإيمان من المسلمين ومن الذين قل علمهم بأحكام الدين. فنقول وبالله التوفيق، إن الله سبحانه حكيم عليم، يشرع لعباده ما يشرعه لهم من الأحكام لحكمة بالغة، لأنه منزه عن العبث، ولذا وصف نفسه بكمال العلم وكمال الحكمة، وكثيرا ما يقرن الحكم بعلته ويشير إلى حكمته. ومن ذلك أنه حينما ذكر مقادير المواريث بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ختم الآية بقوله تعالى وكان الله عليما حكيما، وذلك لتشعر القلوب بأن حكم الله سبحانه وتعالى مبني على العلم والحكمة ومراعاة مصالح العباد، فهو يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد شرع سبحانه للتوريث نظاما حكيما عادلا، قرر فيه ملكية الإنسان للمال عقارا ومنقولا مدة حياته، ثم ينتقل بعد موته إلى ورثته حسب توزيع لا حيف فيه ولا شطط، وبين الحقوق المتعلقة بعين التركة وترتيبها وشروط الإرث وأسبابه وموانعه وحظ كل وارث، ولم يدع شيئا مما يستدعيه انتقال ملكية التركة من يد المورث إلى ورثته إلا بينه بيانا شافيا، إقرارا للحقوق في نصابها وقطعا لأسباب التخاصم في ملكية التركة بعد الميت. قد يحصل عند بعض الناس تساؤل حول الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث، والجواب عن هذا التساؤل يظهر بتأمل وظيفة كل منهما في الحياة. فالذكر أحوج إلى المال من الأنثى، لأن الرجال قوامون على النساء، ولأن الذكر أنفع للميت في حياته من الأنثى. قد أشار سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله بعد أن فرض الفرائض وفاوت بين مقاديرها، قال تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وإذا كان الذكر أنفع وأحوج من الأنثى فهو أحق بالتفضيل. فإن قيل فلماذا إذن سوى بين الذكر والأنثى من ولد الأم؟ قيل لأنهم يرثون بالرحم المجردة، فالقرابة التي يرثون بها قرابة أنثى فقط وهم فيها سواء، فلا معنى لتفضيل ذكرهم على أنثاهم بخلاف قرابة الأب. وبالجملة فالرجال يفضلون على النساء إذا كانوا في درجة واحدة، لاختصاص الرجال بمسؤوليات ومهام لا تقوم بها النساء ويحتاجون فيها إلى المال، بخلاف النساء فإنهن كل على آبائهن وأزواجهن وأبنائهن، فأعباء الرجال غير أعباء النساء في هذه الحياة، والغرم بالغرم. وقد أشار سبحانه إلى حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث بقوله سبحانه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما. والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المترقب ظاهرة جدا. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله كلام جيد في هذا الموضوع، ذكره في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، نقتطف منه ما يلي. قال رحمه الله

خلق الإنسان واستخلفه على ما بيده من المال لينتفع به في حياته ويقدم منه ما ينفعه بعد مماته ويستغني به من يرثه من ذوي قراباته. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع سنته ولزم طريقته. أما بعد أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة كسابقاتها عن أحكام المواريث، ونتناول الآن بيان الحقوق المتعلقة بالتركة، وهي الحقوق التي يجب تقديمها على الميراث لأنها آكد منه. والتركة لغة مصدر بمعنى المفعول، أي المتروك من المال، وهو ما يخلفه الميت من مال، ويشمل ذلك ديته التي تؤخذ من قاتله لأنها تدخل في ملكه تقديرا، وتشمل أيضا حق الخيار وحق الشفعة وحد القدر وحد القصاص لأنها حقوق للميت، فيقوم وارثه مقامه فيها. وتشمل التركة أيضا مال الميت من اختصاصات كالمرافق ونحوها. ويتعلق بالتركة حقوق مرتبة بالأولوية، الأول منها مؤن تجهيز الميت من كفن وأجرة غاسل وحامل وحافر قبر، فتقدم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق ويبدأ بها قبل غيرها من الديون ونحوها، كما تقدم حوائج المفلس الضرورية في حال الحياة على غرمائه، كما تقدم حوائج المفلس الضرورية في حال الحياة على غرمائه، ولأن الذي وقصته راحلته وهو محرم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين أو لا، دل على أن كفنه مقدم على غيره، وكذلك بقية مؤن التجهيز. ولا بد أن تكون هذه المؤن جارية على الحد المشروع. أما المؤن التي تنفق على عادات مبتدعة كأجرة المقرئين الذين يقرؤون على الأموات وتكاليف العزاء والمآتم التي يقيمها المبتدعة في سرادقات وحفلات وتجمعات للأكل والشرب، فهذه عادات سيئة وتقاليد مبتدعة يجب منعها، ولا يجوز أخذ تكاليفها من تركة الميت، لأن ذلك أخذ بغير حق شرعي، وربما تضر بالحقوق الواجبة كالديون التي على الميت. وكما إذا كان للميت ورثة فقراء أو قصار، فأخذ هذه التكاليف البدعية مع كونه بدعة هو ظلم وعدوان على الغير. الثاني من الحقوق المتعلقة بالتركة الديون التي في ذمة الميت، يجب المبادرة بقضائها لتخليص الميت منها، سواء كانت لله تعالى كالزكاة والحج والنذور والكفارات، أو كانت للآدميين كالقروض وأثمان المبيعات والأجورات وغيرها، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما جاء في الحديث. وجاء في الحديث أيضا ما من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه. وتقدم الديون التي فيها رهون على الديون التي ليس فيها رهون. وإذا ضاقت التركة عن سداد الديون التي على الميت، فإن الغرماء يتحاصون فيها على قدر نسبة ديونهم، كما يتحاصون في مال المفلس في الحياة، سواء كانت هذه الديون كلها لله أو كلها للآدميين، أو كانت مختلفة بعضها لله وبعضها للآدميين. الثالث من الحقوق المتعلقة بالتركة الوصية بشرط أن تكون في حدود الثلث ما أقل، وبشرط أن تكون لغير وارث، لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله عن مقدار ما يصيبه قال الثلث والثلث كثير. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، متفق عليه. ولا تجوز الوصية للوارث بشيء قليلا كان أو كثيرا وهي حرام، لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضاه، لكن لو أجاز الورثة الرشيدون الوصية لأحد من الورثة بعد موت الموصي صحت لأن الحق لهم، فإذا سمحوا به فلا بأس. وكذلك لو أجاز الورثة الوصية بما زاد على الثلث للأجنبي بعد موت الموصي صحت الوصية بذلك لأن الحق لهم. والدليل على تقديم الدين على الوصية وعلى الميراث أن الله تعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقدم إخراج الدين من التركة على إخراج الوصية منها، مع أن الوصية مقدمة في الذكر في الآية الكريمة على الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بإخراج الدين قبل الوصية، كما روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصي بها أو دين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، ولأن الدين واجب على الميت والوصية تبرع منه، والواجب مقدم على التبرع. وقد أجمع العلماء على تقديم إخراج الدين على إخراج الوصية. فإن قيل ما الحكمة إذن في تقديم الوصية بالذكر مع تأخرها في الإخراج؟ فالجواب أن الحكمة والله أعلم حث الورثة على الاهتمام بإخراج الوصية وعلى عدم التساهل بها، لأن الوصية تبرع يؤخذ بدون عوض، وأما الدين فإنه يؤخذ بعوض، فكان إخراج الوصية أشق على الورثة من إخراج الدين، ولأن أداءها مظنة لتفريط الورثة، بخلاف الدين فإن الوارث يهتم بإخراجه أكثر ونفسه تطيب به أكثر من الوصية. وأيضا فإن جانب الدين أقوى من جانب الوصية، لأن الدين له من يطالب به بقوة وهو الغريم، بخلاف الوصية فإن المطالب بها ضعيف، والله أعلم. الرابع من الحقوق المتعلقة بالتركة الإرث، وهو خلافة عن الميت في المال، بحيث ينتقل منه إلى من يتصل به اتصال قرابة أو نكاح أو ولا، فبعد أن تخرج من التركة هذه الحقوق السابقة يوزع الباقي على الورثة بحسب أنصبائهم الشرعية. والإرث له أركان ثلاثة لا يتحقق إلا بتحققها: الأول المورث وهو الميت أو الملحق بالأموات حكما، الثاني الوارث وهو الحي بعد المورث أو الملحق بالأحياء حكما أو تقديرا، الثالث الحق الموروث وهو التركة. والميراث نفع مستمر من الميت بعد وفاته لورثته، قال تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته، وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذا من كمال هذه الشريعة الإسلامية، وانتظامها لمصالح العباد وعنايتها بحفظ المال وإيصاله إلى مستحقه حتى تقوم مصالح العباد على العدل والاستقامة والسداد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع الأحكام وبين الحلال والحرام، الصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أسباب الإرث وشروطه وموانعه، اتصالا لأحاديثنا السابقة في أحكام المواريث، وذلك لأن الميراث حكم من الأحكام الشرعية، وكل حكم لا يتحقق إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. فشروط الإرث إجمالا ثلاثة، وهي تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، وتحقق موت المورث، والعلم بمقتضى التوارث. وهذه الشروط منها ما يرجع إلى من ينتقل منه المال وهو المالك، فلا بد من العلم بانتهاء حياته أو ما ينزل منزلة العلم بذلك، لأنه ما دام حيا فملكه باق، ومن حين تنتهي حياته تنتهي ملكيته، فيكون موته شرطا لوراثة المال عنه. ومن هذه الشروط ما يرجع إلى من ينتقل إليه المال وهو الوارث، فكما أنه يشترط انتهاء حياة المالك الأول، فإنه يشترط وجود حياة المالك الثاني، لأن التملك يشترط له الحياة. ومن هذه الشروط ما يرجع إلى الحاكم الذي يحكم بانتقال هذا المال من مالك إلى مالك، أو بتعبير آخر من مورث إلى وارث، فلا بد أن يعلم القاضي ما هو المقتضي لذلك، وذلك بمعرفة سبب الإرث، وهل هو مجمع عليه أو مختلف فيه. ولا بد أن يعلم أنه ليس هناك مانع يمنع من الميراث بعد توفر سببه. وأسباب الميراث المجمع عليها ثلاثة: الأول النكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة فخرج بالعقد وطء الشبهة، وإن لحق به الولد فلا أثر له في الإرث لعدم وجود العقد. وخرج بالعقد الصحيح العقد الفاسد، كالعقد بلا ولي أو بلا شهود، فلا أثر له في الإرث لعدم صحته. ويتوارث الزوجان بالعقد الصحيح من الجانبين، حيث لا مانع، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا، إلى قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ويتوارثان بعقد النكاح الصحيح ما دام مستمرا، فإن حصل طلاق ففيه التفصيل، فإن كان الطلاق رجعيا ومات الزوج في العدة فإن المطلقة ترث، لأنها زوجة لها مال الزوجات ما دامت في العدة. وإن كان الطلاق بائنا وصادرا في حال صحة المطلق أو مرض غير مخوف، فالمطلقة لا ترث بالإجماع إذا مات وهي في العدة، بانقطاع صلة الزوجية من غير تهمة تلحق الزوج. وإن كان الطلاق صادرا في مرض الموت، فإن كان غير متهم بقصد حرمانها من الميراث، كما لو سألته الطلاق وطلقها بناء على رغبتها، فإنها لا ترث. وإن كان متهما بقصد حرمانها في هذه الحال، فإنها ترث معاملة له بنقيض قصده. الثاني من أسباب الإرث الولاء، وهو ولاء العتاقة خاصة، والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فالمعتق يرث عتيقه إذا لم يكن له من هو أولى منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه. فعلق صلى الله عليه وسلم الولاء بالعتق تعليق الحكم بعلته، وهو يشمل كل أنواع العتق سواء كان منجزا أو معلقا، وسواء كان تطوعا أو واجبا بكفارة أو غيرها، وسواء كان مجانا أو بعوض، فجميع وجوه العتق يثبت بها الولاء. وسبب هذا الولاء إنعام المعتق على رقيقه بالعتق، فقد كان الرقيق في حال الرق كالمعدوم، لأنه لا يملك ولا يتصرف، فلما اعتقه سيده صيره موجودا كاملا يملك ويتصرف، كما أن الولد كان معدوما والأب تسبب في وجوده. فكل من المعتق والوالد لهما تفضل وإنعام، جعل الله في مقابلة العتق الولاء للمعتق شكرا له على صنيعه. ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق، ثم من بعده عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، لأن الولاء يورث به ولا يورث، والولاء يورث به من جانب واحد فقط، فالمعتق يرث من عتيقه ولا عكس، فالعتيق لا يرث من معتقه عند أكثر أهل العلم، لأن الإنعام جاء من جهة المعتق فاختص الإرث به، والله تعالى أعلم. والثالث من أسباب الإرث النسب، والمراد به القرابة، وهي اتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وتشمل الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، والفروع وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا. وسبب القرابة يتوارث به من الجانبين تارة، كالابن مع أبيه والأخ مع أخيه، ومن أحد الجانبين تارة، كالجدة أم الأم مع ابن ابنتها وابن الأخ مع عمته. والنسب هو أقوى أسباب الإرث، وذلك من وجوه: أولا سبق وجوده، فإن الإنسان حين يولد يكون ابنا أو أخا ونحو ذلك، بخلاف النكاح والولاء فإن كل منهما يطرأ متأخرا. ثانيا أن النسب لا يزول بخلاف النكاح، فإنه قد يزول بالطلاق. ثالثا أن النسب يحجب النكاح نقصانا، ويحجب الولاء حرمانا، وهما لا يحجبانه. رابعا أن النسب يورث به بالفرض والتعصيب، والنكاح يورث به بالفرض فقط، والولاء يورث به بالتعصيب فقط. ولعل من الحكمة في جعل هذه الأمور الثلاثة أسبابا للميراث ما قاله بعضهم، حيث قال: وإنما الحكمة في جعل هذه الأمور أسبابا للميراث لأن الوراثة خلافة عن الميت كما هو مقرر شرعا، وهذه الخلافة إنما تكون لمن تعتبر حياته امتدادا لحياة المورث، ولمن كان يؤثره بالمودة في القربى، ولمن يشاركهم في حياتهم ويشاركونه في حياته، وأولئك هم قرابته الأدنون ومن يليهم وزوجه، ومن أجر الله سبحانه على يديه نعمة الحرية له، وهو مولاه الذي اعتقه. انتهى. أيها المستمعون الكرام، هذه هي الأسباب التي أجمع العلماء عليها، وهناك أسباب أخرى اختلفوا فيها هل تكون سببا للإرث أو لا، منها جهة الإسلام هل يرث بها بيت المال أو لا، ومنها الموالاة والمعاقدة، وهما ما كانوا يفعلونه في الجاهلية، حيث كان الرجل يرغب في خلة الآخر فيعاقده ويقول له: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك. وقد توارثوا في أول الإسلام بهذا الحلف قال تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ثم اختلف العلماء هل نسخ ذلك أو بقي، والجمهور على أنه نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وبعض العلماء يرى أنه لم ينسخ. ومنها إسلامه على يديه، هل يكون ولاء المسلم لمن أسلم على يده؟ ومنها الالتقاط، هل يكون إرث اللقيط للملتقط؟ ومنها العتيق، هل يرث بالولاء سيده الذي اعتقه؟ في كل ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا توارث إلا بالأسباب الثلاثة الماضية: الولاء والنكاح والنسب. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.